أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. نستعمل كثيرا في كلامنا جملة الشرط أو جملة الاستفهام، فتبدأ جملة الشرط باسم الشرط وجملة الاستفهام باسم الاستفهام، لأن هذين الاسمين من الأسماء التي لها الصدارة، فلا بد أن تبدأ الجملة بها، وهي أسماء في الغالب. يعني لا أتكلم عن إن الشرطية وإذ ما الشرطية عند من قال بالحرفية، ولا أتكلم عن هل والهمزة في الاستفهام، أتكلم عن الأسماء. إذا بدأت الجملة باسم من أسماء الاستفهام، فما إعرابه؟ هل نسميه مبتدأ لأن الجملة بدأت به، أو نسميه غير ذلك؟ قال هنا: هذا الباب معقود في هذه المسألة. نحن نتكلم عن إعراب أسماء الشرط وعن إعراب أسماء الاستفهام، لا نتناول الحروف هنا، فقد مرت في باب الحروف. قال: اعلم أنها إن دخل عليها جار أو مضاف فمحلها الجر. لماذا؟ لأن هذا واضح. إذا وجدت قبلها حرفا من حروف الجر أو وجدت قبلها مضافا، فهي في محل جر بلا شك. طيب، من أخذت هذا؟ فمن من هنا في محل جر بمن. كتاب من هذا؟ تفهمني؟ إلى من تذهب؟ ومثل هذا، إذا وجدت حرف خفض أو وجدت مضافا قبلها فهي في محل جر بلا شك. مثال ذلك قول الله تعالى: عما يتساءلون، عن ما، فعن حرف خفض، وما استفهامية، وما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف خفض فإننا نحذف ألفها، ولهذا كتبت عم. ونحو قولك مثلا: صبيحة أي يوم سفرك، فصبيحة مضاف، هي ظرف منصوب وهو مضاف، وأي مضاف إليه، فلهذا السبب هي مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وأي سواء كانت في الشرط أو في الاستفهام هي الوحيدة المعربة والباقي مبني. ولهذا قال: صبيحة أي يوم سفر. غلام من جاءك، فغلام مبتدأ ومن مضاف إليه، فهي مبنية في محل جر. تمام. طيب، إذن هذا ذكره أو بدأ به لأنه واضح، سترى حرف الخفض أو ترى المضاف فتعرب ما بعده مجرورا بلا شك، وإلا يعني وإن لم يكن قبلها حرف خفض ننظر فيها بهدوء. فإن وقعت على زمان، طيب، فهي ظرف زمان، وإن وقعت على مكان فهي ظرف مكان، وإن وقعت على حدث فهي مفعول مطلق، وهكذا. قال: وإلا فإن وقعت على زمان، إذا كانت دالة على الزمان، مثل قوله تعالى: أيان يبعثون. طيب، يعني متى يبعثون؟ أو وقعت على مكان، نحو: فأين تذهبون، تذهبون أين. أو وقعت على حدث، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون، يعني ينقلبون أي انقلاب، فهي منصوبة في المواضع الثلاثة، مفعولا فيه ظرف زمان أو ظرف مكان في الأول والثاني، ومفعولا مطلقا في الثالث. وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة، إذا لم تكن كذلك لا تدل على زمان أو مكان أو مصدر. قال: إن وقع بعدها اسم نكرة، نحو: من أب لك، فهي مبتدأ. أو وقع بعدها اسم معرفة، فهي خبر مقدم وبعدها مبتدأ مؤخر، أو العكس على الخلاف المشهور فيها. طيب، يعني فيها خلاف: من زيد، فمن مبتدأ وزيد خبر، أو من خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. هنا: ولا يقع هذان النوعان في أسماء الشرط، يعني لا تجد هذين النوعين في أسماء الشرط. لماذا؟ لأن اسم الشرط يجب أن تكون بعده جملة الشرط وهي جملة فعلية ولا شك، فلا يكون بعدها اسم نكرة أو اسم معرفة فنقول هي مبتدأ والاسم خبر أو هي خبر والاسم مبتدأ، تفهمني؟ لا يكون الأمر كذلك. ولهذا السبب قال هذان النوعان لا يقعان في ماذا؟ لا يقعان في الشرط. ما هما النوعان؟ أن تكون مبتدأة كما قلنا، أو أن يكون قبلها لأن هذان النوعان أن يكون قبلها نكرة أو أن يكون بعدها نكرة أو بعدها اسم معرفة، لأن هذا لأن أسماء الشرط كما قلنا لا يدخل بعدها إلا الفعل. طيب، وإن وقع بعدها فعل؟ قال إن كان الفعل لازما قاصرا فهي مبتدأة أيضا، سواء كانت شرطا أو كانت استفهامية، نحو قولك من قام، فمن هنا مبتدأ جيد، اسم شرط اسم استفهام هنا مبني في محل رفع مبتدأ، وقام فعل والفعل مستتر والجملة في محل رفع خبر لمن، ونحو قولك من يقم أقم معه، فمن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويقم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزم السكون، وفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى من. وهذه الجملة جملة الشرط على القول الراجح هي الخبر، وبعضهم يقول بل جملة الجواب هي الخبر، وبعضهم يقول بل جملة الشرط والجواب معا. إذا من مبتدأ، وأين خبره في جملة الشرط؟ أين خبره؟ قيل جملة الشرط وهو القول الأقوى، وقيل جواب الشرط، وقيل بل الشرط هو الجواب معا، فهمنا؟ قال بعد ذلك من يقم أقم معه، والأصح يقول ابن هشام الأصح أن الخبر هو فعل الشرط لا فعل الجواب، هذا هو الأصح. ما معنى قوله الأصح؟ أن هناك أقوال أخرى وهي أيضا لها وجه من الصحة، ولكن هذا أكثر صحة عند ابن هشام أن الخبر فعل الشرط. إذا قلت من يقم أقم معه سيأتيك إشكال، أو سيأتي سيقول قائل من يقم، هل هذه جملة مفيدة؟ من يقم هل هي جملة مفيدة؟ قالوا نعم هي جملة مفيدة من حيث كونها مبتدأ وخبرا، ولكنها لا تفيد هنا في هذا التركيب لأنها جزء من جملة أخرى كبرى. نفس الكلام لو قلت لك زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، جاء الذي نجح أخوه، فإذا أخذت كلمة قام أبوه من جملة زيد قام أبوه هل تفيد وحدها؟ أو جاء الذي نجح أخوه فأخذنا نجح أخوه من الجملة هل تفيد وحدها؟ لا. لماذا لا؟ لأنها صارت جزءا من الجملة. إن يجتهد زيد ينجح في الامتحان، فإذا أخذنا يجتهد زيد وحدها أو ينجح في الامتحان وحدها هل تفيد وحدها؟ فصارت جزءا من جملة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنك لو حذفت من ووضعت اسما، من هي اسم اسم شرط للعاقل، لو وضعت اسما عاقلا في موضعها، فهمنا؟ وقرأت الجملة مع ما بعدها فإنها تكون مفيدة، فهمتني؟ يعني لو قلنا مثلا من يقم أقم معه، احذف من وضع اسما من أسماء العقلاء وقل زيد يقم، يعني زيد يقوم، فهذا مفيد، فهمتني؟ قال هنا وإن وقع بعدها فعل متعد، هذا إذا كان بعدها الفعل لازما، إذا كان الفعل لازما فهي ماذا؟ مبتدأ والجملة بعدها خبر. طيب وماذا لو كان الفعل متعديا؟ ننظر هل ذكر مفعوله في الكلام أم لم يذكر أو لم يذكر. ف فإن كان المفعول موجودا فهي أيضا مبتدا، وإن كان المفعول غير موجود نظرنا هل تقع، هل هو يصلح، هل ما أو من أو مثل هذا يصلح مفعولا أو لا يصلح، فإن كان يصلح فهي المفعول وإلا فهي مبتدا أيضا. قال فإن كان واقعا عليها فهي مفعولة به، نحو فأي آيات الله تنكرون، ونحو أيا ما تدعو، أيا ما تدعو، ونحو من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، وهكذا. وإن كان واقعا على ضميرها، يعني إذا كان الضمير موجودا فهو مفعول به، فماذا نقول في من؟ ننظر إلى الأمثلة التي قرأنا، من يضلل الله، فيضلل فعل والله اسم الجلالة فاعل، فما أعراب من؟ سنقول هي مفعول به مقدم. ماذا لو قلنا في غير الآية من يضلله الله، يضلله، فالمفعول به موجود. إذا كان المفعول موجودا فما ليست مفعولة، ماذا نقول؟ نقول هي مبتدأ. فهمنا؟ وربما قلت هي مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور على أسلوب، على أسلوب الاشتغال. قال هنا وإن كان واقعا على ضميرها نحو من رأيته، أو على متعلقها نحو من رأيت أخاه، فهي مبتدأ أيضا، أو هي منصوبة ولكن بفعل محذوف مقدر بعدها يفسره المذكور. وهذا تنبيه جيد أيضا أننا نقدر الفعل بعدها. لو قلت مثلا من تصاحب، أو صاحب ولد، فمن هنا اسم شرط جازم مبني على السكون، ولا نتكلم فيه حتى ننظر إلى ما بعده. ما بعده فعل لازم أو متعدي؟ هذا متعدي. صاحبت زيدا هو متعدي، أين فاعله؟ مستتر تقديره أنت. وأين مفعوله؟ ليس موجودا. هل تصلح من أن تكون مفعولا؟ نعم. احذف من وضع اسما للإنسان، ماذا تقول؟ زيدا تصاحب، فقال هنا، قال هنا من في محل نصب مفعول به مقدر. فإن ذكر الضمير وقلت من تصاحبه، فمن أعراب من؟ الآن وجد المفعول به، فنقول من في محل رفع مبتدأ، لأننا لا نحتاجها مفعولا. ويجوز أن تقول هي مفعول به لفعل محذوف على أسلوب ماذا؟ على أسلوب الاشتغال، ولكن سنقدر الفعل بعدها لأن لها الصدارة، فيكون المعنى من تصاحب، تصاحبه، تصاحب. فهمتني؟ ولهذا قال ماذا؟ قال هنا وقال في الكتاب أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها، هذا المنصوب يفسره المذكور. قال مقدر بعدها، يعني يخبر هذا المحذوف بعدها لا قبلها. جيد. ثم قال تنبيه، هذا الذي قلنا قبل قليل، إذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك مثلا من يقوم من مبتدأ ويقوم جملة الخبر؟ طيب لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم، لو لم تقدر معنى الشرط، لأن من تدل على العموم، فكل الناس يقومون مثلا، أو فعل الجواب يكون الخبر لأن الفائدة تتمت به ولالتزامهم عودة ضمير منه إليه على الأصح، يعني أن يعود ضمير من الخبر إلى المبتدأ، ولأن نظيره هو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم، والذي ليست شرطية ولكنها مبهمة في تشبه اسم الشرط، الذي يأتيني فله درهم. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث أو مجموعهما، يعني الخبر لمن هو جملة الشرط وجملة الجواب أيضا. قال والصحيح الأول، الصحيح هو الأول، وإنما توقفت الفائدة على الجواب. يعني الصحيح هو القول الأول أن من مبتدأ وجملة الشرط هي الخبر. طيب ونحن لم نفهم المعنى كاملا إلا بالجواب، لأن هذا أسلوب شرط، وأسلوب الشرط يتوقف على الجواب. قال هنا والصحيح الأول، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية. وهذا مفهوم، لأننا نقول إن الخبر يتمم معنى مع المبتدأ إذا كانت جملة مستقلة، أما إذا كان المبتدأ والخبر جزء جملة، زيد أبوه قائم، فأبوه قائم هذه جزء جملة في قوة المفرد، فهي وحدها لا تفيد، بل تحتاج إلى المبتدأ معها وهكذا. فهمنا؟ إذا نفهم من هذا أن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إذا كانت دالة على الزمان مثل متى وأيان وأين وأن وحيثما، هذه تعرض ظرف زمان دائم. نعم. جيد. وإذا كانت دالة على المكان تعرض ظرف مكان دائما، نحن قلنا متى وأيان هذه للزمان، وأين وأن وحيثما هذه للمكان، هذه تعرض دائما ظرف زمان وهذه دائما ظرف مكان. فهمنا؟ ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا أي ومن وما ومهما. أي بحسب جملتها. نعم. سننظر إليها، هي ننظر إلى أي لأنها معربة. ماذا ذكر بعدها؟ دائما تجد بعد أي مضاف إليه، ثم تجد بعد ذلك ماذا؟ الفعل. إذا كان الفعل لازما فهي مبتدأ، وإن كان متعديا نظرنا هل ذكر مفعوله؟ إن ذكر مفعوله فهي مبتدأ أيضا، ويجوز نصبها على الاشتغال كما قلنا، وإن لم يذكر بعدها مفعول فهي مفعول متصل. فهمتني؟ وقد تكون مضافة إلى المصدر فتكون مفعولا مطلقا. جيد. فيها مشاكل؟ إلى هنا واضح؟ طيب نطلقها الآن، ستأتي في مكانها إن شاء الله. ثم قال المصنف بعد ذلك مصوغات الابتداء بالنكرة. الاسم الذي نتكلم به إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معربة. صحيح؟ والمبتدأ حقه أن يكون معرفة. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولكن قد يقع المبتدأ نكرة بمسوغ بمساعد يساعده على ماذا؟ على الابتداء بها. فقال هنا المصنف لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة. يعني لم يعتمد المتقدمون في وضع قانون أو حد لهذا، إلا أنهم قالوا إذا حصلت فائدة جاز الابتداء بالنكرة، وإن لم تحصل فائدة لم يجوز. ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة. المتقدمون من أهل النحو قالوا إن أفاد جاز الابتداء به، وإن لم يفد لم يجوز الابتداء به. أما المتأخرون فقالوا ومن الذي يضبط مسألة الإفادة أو عدم الإفادة؟ يعني قد تجد كلاما مفيدا بالنسبة لك، ولكن آخر يراه غير مفيد. فهمنا؟ فبدأوا يبحثون عن المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة وبدأوا يتتبعونها ويجمعونها. فمن مقل مخل، يعني بعضهم يأتي بمثال أو مثالين فقط وهذا قليل وفيه إخلال، ومن مكثر مورد، وآخرون زادوا فيها ما لا يصلح، أو معدد لأمور متداخلة، ومنهم من يذكر أشياء مختلفة فإذا نظرت فيها وجدتها تعود إلى أصل واحد. والذي يظهر لي أنها جميعا منحصرة في 10 أمور. بعد ماذا؟ نحن عرفنا في الألفية، قال ابن عقيل وصل بعضهم إلى 39، وذكر ابن عقيل بنفسه منها 24، فهمنا؟ وذكر ابن مالك منها 6. قال ابن عقيل في الألفية بعد أن ذكر 24، قال وما لم أذكره منها، يعني هناك من زاد على هذا إلى 31، قال ما لم أذكره إما لأنه يعود إلى ما ذكرته، يعني هو داخل تحت قسم ما ذكرته، وإما أنه ضعيف فلم أهتم به. قال ابن هشام هنا إنني قد تأملت هذه المسألة فوجدت الأسباب بالجملة تعود إلى 10 أمور. أحدها أن تكون هذه النكرة موصوفة سواء لفظا أو تقديرا. فالأول مثل قول الله تعالى وأجل مسمى عنده، فأجل مبتدأ ومسمى نعت له، أجل مسمي، فهنا مسمى هذا قلبت ياءه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، تمام؟ فلم يظهر الإعراب عليها منع من ظهوره، منع من ظهوره التعذر لأنه ينتهي بالألف، وعنده هو الخبر، فهمنا؟ فأجل هنا مبتدأ وهو نكرة ولكنه موصوف، أو لا تستطيع أن تقول أجل مبتدأ ومسمى عنده كلها وصف له، مسمى وصف وعنده متعلق به والخبر بعد ذلك كائن أو موجود، وتستطيع أن تجعل عنده خبرا. مثاله أيضا قول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، فعبد مبتدع بدليل دخول لام الابتداء قبلها، وهو نكرة فنقول لا بأس بهذا لأنه موصوف والوصف يخصصه، وبعده مؤمن وهي صفة، وخير هي الخبر، ومن مشرك تتعلق بخير. وقولك رجل صالح جاءني نفس الكلام، ومن ذلك قولهم ضعيف عاد بقرملة، ضعيف يعني في جسمه أو ضعيف في شخصيته، عاد بمعنى استعاد بمعنى لجأ إلى قرملة، القرمل شجر ضعيف ليس فيه شوك، فهمنا؟ والمعنى ضعيف يستعين بضعيف، هذا الأول ضعيف محتاج إلى المساعدة فيذهب إلى شخص ليساعده فيجد هذا الشخص الذي ذهب إليه مستحقا للمساعدة أيضا، فضعيف مبتدأ جيد، وعاد بقرملة خبر وهو جملة فعلية ولكن المبتدأ هنا نكرة، فقالوا لأنه قصد به رجل ضعيف فحذف الموصوف وبقيت ماذا؟ وبقيت الصفة تدل عليه. ابن عقيل جعل هذا موضعين، فهمنا؟ قال أن يكون قبل أن يكون موصوف، أن يكون أن تكون النكرة موصوفة، هذا واحد. وقال أيضا أن تكون النكرة صفة لموصوف محذوف كما هنا. إذن الصفة أو الوصف قد يكون حقيقة وقد يكون تقديرا. ومن الوصف التقديري أيضا التصغير، فكنا رجيل عندنا لأنه في قوة رجل صغير. نعم. وهكذا. قال هنا من ذلك قولهم ضعيف عاز بقجملة، والأصل رجل ضعيف. فهمنا؟ إذ الأصل رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف وهو موصوف. والنحويون يقولون يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو كانت خلفا من موصوف، يعني تابعة لموصوف. والصواب ما بينته، يعني الصواب الذي قلته هنا. وليست كل صفة تحصل فائدة يعني الصواب يعني أن المبتدأ محذوف. نعم، يعني رجل ضعيف. فهمنا؟ الآخرون يقولون ضعيف هو المبتدأ، جيد، لأنه بدأت به الجملة. ابن هشام يقول نعم الآن هذا، ولكن حق الكلام أن نقول رجل ضعيف يعني في الأصل، فهذا يعني هذا هو الذي جعلهم يجيزون الابتداء بالنكرة. قال ليست كل صفة تحصل الفائدة. فلو قلت مثلا رجل من الناس جاءني، رجل نكرة ومن الناس شبه جملة جاء بعد النكرة، وقلنا شبه الجملة بعد النكرات ماذا؟ صفات. تمام. وجاءني جملة الخبر. قال العلماء لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنني إذا قلت رجل هو نكرة لا يفيد، فإذا قلت من الناس هذا تخصيص له، ولكنه لا يفيد أيضا، لأن الرجل يعني إذا قلت لك رجل أنت تفهم أنه من الناس. رجل من ماذا؟ من الجن، رجل من غير الناس، فأنت ستفهم أنه من الناس مطلقا حتى لو لم يذكر هذا. فهمتني؟ ولهذا السبب قال ليس كل نكرة موصوفة تفيد، لأن القدامى كما قلنا قالوا شرطه الإفادة. فقال ضابط الإفادة أن يكون مثلا من ضوابط الإفادة أن يكون بعدها صفة مفيدة، فليست كل صفة تكون بعدها تكون مفيدة. فلو قلت رجل من الناس جاءني لم يجوز، لأنك جئت بلفظ عام فلا يوضح شيئا لا يفيد شيئا. والثاني نحو قولك، نحو قولهم السمن منوان بدرهم، فالسمن مبتدأ، جيد، منوان مبتدأ ثاني، بدرهم خبر للمبتدأ الثاني، جيد، ومنوان هذا مبتدأ وهو نكرة، قالوا لأنه موصوف. أين الصفة؟ قالوا مقدرة، منوان منه، ومنه هذه فيها الضمير الذي يعود على المبتدأ الأول ليكون رابطا بين جملة المبتدأ وبين جملة الخبر وبين المبتدأ الأول، أي منوان منه. فهمنا؟ وكذلك قولهم شر أهر ذا ناب، شر أهر ذا ناب بمعنى ماذا؟ معنى شر عظيم جعل الكلب يصوت أو يهرب. طيب، فشر مبتدأ وهو نكرة، وأهل ذا ناب هذا خبر، والوصف هنا مقدر، يعني شر عظيم أو شر كبير أو شر أي شر وهكذا. الإحسان لماذا جاء يعني إذن معرف؟ أين التعريف؟ السمن. نعم؟ السمن. السمن ليس فيها إشكال. نحن نتكلم عن المبتدأ النكرة. السمن مبتدأ وهو معرفة لا إشكال فيه. منواني مبتدأ ثاني. والمنوان مثنى لمنو، فهو والمنى وزن قديم، بدرهم خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره كلها خبر للمبتدأ الأول. والشاهد هنا في منوان حيث وقعت مبتدأ هي مبتدأ ثاني وهي نكرة، فهل يجوز الابتداء بالنكرة؟ قالوا نعم لأنها موصوفة. أين الصفة هنا؟ قالوا مقدرة، يعني منوان منه. لماذا قدرت الصفة؟ قالوا لأن منوان بدرهم هذه جملة اسمية خبر للسمن، ولا بد أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يربط بينها وبين المبتدأ الأول. تفهمني؟ فأين هذا الضمير؟ فلهذا السبب قدروا الضمير. فتقدير الضمير هنا له فائدتان: الأولى أنه يربط الخبر بالمبتدأ، والثانية أنه يخصص كلمة منوان لكي تصلح أن تكون ماذا؟ لكي تصلح أن تكون مبتدأ. هل من مشكلة؟ نعم واضحة. ثم قال دون ذلك ما كان بدرهم يخصص. نعم لظننه مخصصا لمنوان أيضا ولحتاجت إلى خبر، وأنا لا أريد أن أخبر أن السمن هو منوان، لا نريد هذا، بل نريد أن نخبر أن السمن المنوان منه بدرهم. الثاني أن تكون هذه النكرة عاملة، إما رفعا تقول قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، فهمنا؟ ولهذا لم تعتمد على وصف أو تعتمد على نفي أو استفهام قبلها أو غير ذلك، وهذا على مذهبي، على مذهب الأخفش الذي أجاز أن نعمل هذا العمل، أن يكون قائم عاملة عمل الفعل وهي ليست معتمدة على شيء، إما رفعا قائم الزيدان عند من أجازه، وإما نصبا. طيب لماذا لم يذكر أقائم الزيدان؟ قالوا لأن الاستفهام مسوغ وحده، وهو الآن يتكلم عن عما إذا كان المسوغ فيه هو العمل فقط، ليس الاستفهام أو غير ذلك، ولهذا قال عند من أجاز ذلك. طيب والأخفش هو من رؤوس من أجازها، سواء كان هذا المبتدأ يعمل رفعا مثل قائم أو يعمل النصب نحو أمر بمعروف صدق، وأفضل من جاءني، أفضل منك عفوا جاءني، فأمر بمعروف أمر تعمل عمل الفعل وبمعروف متعلق بها وهو مصدر. أفضل منك جاءني، أفضل اسم تفضيل يعمل عمل الفعل وفعله مستتر هو، ومنك هذا متعلق به بأفضل، وجاءني هو الخبر. إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف، هنا الظرف يقصد به بمعروف أو منك، وهذا ليس ظرفا، نقول هذا من باب التوسع، كانوا يسمون شبه الجملة عموما ظرفا، سواء كان جارا ومجرورا أو كان ظرفا حقيقيا. تمام. ثم قال أو كان العمل جرا نحو قولك غلام امرأة جاءني، فغلام نكرة ولكنه مضاف وبعده مضاف إليه، والمضاف هنا يجر المضاف إليه، هنا فهو عامل فيه، إذا هو نكرة ولكنها عاملة. جيد. غلام امرأة جاءني، خمس صلوات كتبهن الله، وشرط هذا النوع شرط هذه أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا، لأن المضاف إليه لو كان معرفة خرجت من هذا الباب ودخلت في باب المعارف ولا إشكال فيه. فهمنا؟ طيب، يقول قائل فماذا لو كان المضاف إليه معرفة ولكن المضاف لا يقبل التعريف مثل كلمة مثل وشبه؟ فنقول مثلك زارني، من هو مثلك؟ مثلك كثير، غيرك أكرمني، من غيرك؟ هم كل الدنيا، كل الدنيا هم غيرك. فهمنا؟ فمثل هذه الكلمات حتى وإن أضيفت إلى معرفة فإنها لا تقبل التعريف مطلقا. جيد. تمام. في شيء في العبارة هي ظرف منصوب. نعم طبعا، نحن نقول شبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور. تمام. طيب، شبه الجملة الظرف والجار والمجرور هما منصوبان إما في اللفظ وإما في المحل. الظرف منصوب بلفظ، والجار والمجرور هو في حكم المفعول به فهو منصوب أيضا، ويتسامحون في شبه الجملة في تسمية شبه الجملة، فأحيانا يسمونه ظرفا لأنه قد يكون بمعنى فيه. لو قلت جلس زيد في المسجد مثلا، ففي المسجد هو ظرف من جهة المعنى، تفهمني؟ على الكرسي هذا مكان فيه معنى ظرفية من جهة المعنى، فهمتني؟ وإن لم يكن ظرفا في الحقيقة. ويقولون إن هذا الظرف وهو على الكرسي أو في المسجد وإن كان جارا ومجرورا ولكنه في محل نص لأنه مفعول به من جهة المعنى. فالجلوس حدث على الكرسي وحدث في المسجد فهو مفعول من جهة المعنى. أمر بالمعروف. نعم، فهنا بالمعروف هذا شبه جملة متعلق بأمر، تفهمني؟ وهو في حكم المفعول به أو في حكم المنصوب. يعني عندما عندما نسمع المفعول به يعني دائما يعني من وقع. نعم، فقط تظن هذا، ولكن المفعول به هو من وقع عليه الفعل بمعنى تعلق به. فإن كان منصوبا فإننا نسميه في الإعراب مفعولا به، وإن لم يكن منصوبا كالجار والمجرور وكاء والظرف قالوا هو في حكم المفعول به. تمام. قال هنا شرط هذه يعني هذه النكرة التي يكون بعدها الوصف أو أن يكون بعدها المضاف إليه عفوا أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا أو معرفة ولكن المضاف لا يتعرف بالإضافة، معرفة ولكن المضاف لا يقبل التعريف. طيب، مثال ذلك نحو قولك مثلك لا يبخل، فمثلك مبتدأ وهو مضاف والكاف مضاف إليه، جيد، ولكنه نكرة لم يقبل التعريف. لماذا؟ نقول لأن كلمة مثل لا تقبل التعريف مطلقا. ومثله قولك أيضا غيرك لا يجود. وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه سيكون معرفة لا نكرة، إذن لا إشكال ولا يدخل معنا في بابنا. تمام. الثالث العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به، يعني رجل نكرة فنعطف عليه وزيد، أو بالعكس نقول زيد ورجل، تفهمني؟ فيكون المعطوف أو المعطوف عليه ماذا؟ معرفة، فهذا يجيز الابتداء بالنكرة بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به، نحو قول الله تعالى طاعة وقول معروف، فطاعة مبتدأ وهي نكرة، جيد، وقول معروف معطوف عليها وهو ليس بمعرفة ولكنه مخصص، والخبر محذوف والتقدير أفضل أو أمثل. طيب قال الله تعالى فأولى لهم، ثم قال بعد ذلك طاعة وقول معروف، يعني طاعة وقول معروف أولى أو أمثل أو أحق ومثل هذا. يعني معروف هو الخبر. لا لا، طاعة مبتدأ، طاعة مبتدأ وهو نكرة، الواو حرف عطف، قول اسم معطوف على طاعة وهو نكرة أيضا، بمعنى المبتدأ هو مبتدأ أيضا من جهة المعنى، لأن المعطوف على المبتدأ مبتدأ، ومعروف صفة لقول، والخبر محذوف يعني أفضل أو أمثل، أمثل يعني أولى أفضل من غيرهما. ومثل ذلك قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة، فقول معروف مبتدأ ومضاف وبعده نعت، ومغفرة نكرة، والنكرة عطفت على المبتدأ فهي مبتدأ، خير هو الخبر. وجاز الابتداء هنا لماذا؟ لأن المبتدأ معطوف عليه، سواء كان المبتدأ هو النكرة ومعطوف عليه معرفة أو نكرة مخصصة، أو كان المبتدأ معرفة أو نكرة مخصصة وعطف عليه نكرة. وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط، فهمنا؟ يعني قال العطف وسكت ولم يقل بشرط أن يكون المعطوف أو المعطوف عليه مما يجوز الابتداء به. كثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط، ومنهم ابن مالك. وليس من أمثلة المسألة ما أنشده ابن مالك من قوله عند اصطبار وشكوى عند قاتلتي، فهل بأعجب من هذا مليون سمع؟ طيب عندي اصطبار، فعندي شبه جملة خبر مقدم، واصطبار مبتدأ مؤخر، وشكوى عند قاتلتي، يعني لي صبر ولي شكوى من هذه المرأة التي أحبها فهي تقتلني بهذا الحب، فهل بأعجب من هذا امرؤ سمع؟ يعني هل سمعتم بأكثر بأعجب من هذا أن شخصا يقتلك وأنت تصبر على هذا، تصبر على قتله؟ فهذا ليس منه. لماذا؟ قال لأنه يجوز أن نقول عندي شبه جملة خبر مقدم واصطبار مبتدأ مؤخر والتقديم مسور، وشكوى عند قاتلتي قد تكون الواو عاطفة وقد تكون واو الحال وبعدها كلام جديد، فإن فلا تكون مثالا على هذه المسألة، إذ يحتمل أن الواو هنا للحال، وسيأتي أن ذلك مسور آخر وحده. وإن سلم العطف فثم هنا صفة مقدرة يقتضيها المقام، أي وشكوى عظيمة. طيب على أن في كل هذا الموضوع لا نحتاج إلى كل هذا، لأن تقديم شبه الجملة على المبتدأ النكرة مسوغ وحده، تفهمني؟ فلا نحتاج أن نقول هناك معطوف أو هناك معطوف وبعده صفة مقدرة، لا نحتاج إلى هذا. قال على أن لا نحتاج إلى شيء من هذا كله، فإن الخبر هنا ظرف مختص. طيب الخبر ظرف مختص عندي، وهذا بمجرده مسوغ كما قدمنا. وكأنه توهم، يعني كأن من جاء بهذا البيت مثالا على هذه المسألة كأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقدمه على النكرة، وقد أسلفنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة. يعني نحن قدمنا لكي لا نظن أنه صفة. إذا قلت رجل في البيت، فرجل مبتدأ وفي البيت، يوهم أنه خبر ويوهم أنه صفة، لأن شبه الجملة بعد النكرات صفات. فإذا قدمناه وقلنا في البيت رجل، دل ذلك على أنه خبر بلا شك. لماذا؟ قالوا لأن الصفة لا تأتي قبل الموصوف مطلقا، فلا يجوز أن نقول صفة مقدمة. قال وكأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقدمه على النكرة، وقد أسلفنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة، وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه، وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة أو للوقوع بعد واو الحال، فلذلك جاز تأخر الظرف، كما في قوله تعالى وأجل مسمى عنده. يعني انظر إلى هذا البيت، عندي صغار وشكوى عند قاتلتي. الإعراب عندي شبه جملة خبر مقدم، صغار مبتدأ مؤخر، الواو حرف عطف، شكوى معطوف على الصغار مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. فهمنا؟ ويجوز أن تقول الواو واو الحال وشكوى مبتدأ وعند قاتلتي خبر. طيب هذا ممكن وهذا ممكن. جيد. لما تقدم الخبر هنا وهو عندي على المبتدأ؟ قال العلماء تقدم الخبر على المبتدأ هنا وجوبا لأنه شبه جملة والخبر نكرة، فلو تأخر يلتبس بالصفة. جيد. وهذا مسوغ للابتداء بالنكرة. وإذا قلنا إن شكوى معطوفة على الصغار وبعدها نعت، أو قلنا إن شكوى هي جملة حال، ففي مثل هذا نقول تقدم الخبر وهو عندي على الصغار جوازا، لأن المبتدأ وهو الصغار مسوغ بشيء آخر وهو العطف أو الحال. فهمنا؟ إذن عندي هذا خبر مقدم على الصغار وجوبا أو جوازا؟ يجوز. يجوز. إذا قلت إن الصغار هي المبتدأ وما بعدها كلام آخر فيكون هنا وجوبا، وإذا قلت إن الصغار هي مبتدأ وشكوى معطوف عليه أو واو الحال وبعدها حال منه فهذا مصور، فيكون عندي جائز التقديم وجائز التأخير. تفهمني؟ عندي رجل وامرأة مثلا، عندي رجل وامرأة مجتهدة، فعندي خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر وامرأة مجتهدة معطوف على رجل وهي مسوغة له. فهنا يجوز تقديم عندي ويجوز تأخيره لأن هناك مسوغ مؤخر. تمام. ولهذا في قوله تعالى وأجل مسمى عنده، أجل مبتدأ ومسمى نعته، وعنده هذا هو الخبر. فلماذا تقدم المبتدأ هنا وهو نكرة؟ نقول لأنه مصور بمسمى. فإن قلت لعل الواو للعطف في هذا البيت شكوى الواو للعطف ولا يوجد صفة مقدرة، يعني لا نقول والمعنى شكوى عظيمة، إن قلت هذا فيكون العطف فقط هو المسور. نقول لا يكون العطف مسورا وحده، لأننا شرطنا في العطف أن يكون المعطوف أو المعطوف عليه جائزا لابتداء به. قلنا لا يسوغ ذلك لأن المسور عطف النكرة والمعطوف في البيت هنا الجملة لا النكرة، يعني سيكون من باب عطف الجمل مثلا، فلا يكون معنا أيضا. فإن قيل يحتمل الكلام هنا أن الواو عطفت اسما وظرفا على مثليهما، عندي صغار هذه جملة، ثم وشكوى عند قاتلتي، فشكوى عند قاتلتي معطوفة كلها على جملة عندي الصغار، ولهذا أيضا محتمل فيكون من عطف المفردات. قلنا يلزم هنا إذا قلنا هذا سيلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، وهذا لا يجوز. طيب لا يجوز العطف على عاملين على معمولين لعاملين مختلفين، يعني لو قلت مثلا أكلت لحما وماء، أكلت لحما وماء، فأكلت لحما فعل وفاعل ومفعول، فعل أكلت فعل وفاعل ولحما مفعول به، وماء قالوا هي معطوفة على لحم، قال ولكنها لا يجوز عطفها لأن الماء لا يؤكل، فقالوا بتقدير شريفته. نقول إذن ماء هي معمولة لشريفته، فلا يجوز أن تكون معطوفة على لحما لكي لا يكون العاملان مختلفين وحدث العطف. فهنا يقول لو كنا بهذا فيكون قد وقعنا في هذا الإشكال، كنا يلزم العطف هنا على معمولي عاملين مختلفين، لأن الاستبارة معمول للابتداء والظرف معمول للاستقرار. فهمنا؟ فإن قيل لا بأس قدر استقرارا لكل من الظرفين لكي يكون المعمول متشابها، واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين، قلنا سيكون أيضا اختلاف، لأن الاستقرار الأول خبر وهو معمول للمبتدأ قبله عند سيبويه، وهذا اختيار ابن مالك، فرجع الأمر إلى نفس المسألة. أفهمني؟ يعني لو نظرت إليها وقلت عندي استبار واستقر عندي استبار، هذا المعنى، وشكوى عند قابلتي، طيب فنقول هنا استبار مبتدأ وبعده خبر، يعني استقر عندي، وشكوى عند قابلتي يعني وشكوى استقرت عند قابلتي أو مستقرة. قال جيد جدا هذا، قال الاستقرار الأول عندي استبار، الاستقرار الأول خبر وهو معمول للمبتدأ نفسه، لأن الخبر معمول للمبتدأ، المبتدأ يعمل في الخبر عند سيبويه واختاره ابن مالك، فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين أيضا. جميل. ثم قال والرابع أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا، قال ابن مالك أو جملة لا بأس، فكان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، وزاد ابن مالك أو كان الخبر جملة فيجوز الابتداء بالنكرة عند هذا. مثال الظرف قول الله تعالى ولدينا مزيد، لدينا يعني عندنا، ومثال الجار والمجرور لكل أجل كتابه. طيب ومثال الجملة كما قال ابن مالك قصدك غلامه رجل، طيب فرجل مبتدأ وقصدك غلامه جملة الخبر، وشرط الخبر فيهن الاختصاص، يعني يشترط في الخبر هنا أن يكون كونا خاصا لكي يتقدم، فلو قيل في الدار رجل لم يجوز، لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما، يعني عفوا لو كنا في دار رجل هذا لا يفيد، لأنه عقلا كل دار في الدنيا لا يمكن أن تكون خالية من أحد، بل قد تخلو بعض الديار وقد لا تخلو بعضها. قال هنا فلا يجوز أن تقول رجل في الدار بالتأخير، ولا أن تقدم وتقول في دار رجل إذا كانت في دار نكرة. تمام. قال هنا لأنه لا فائدة في الإخبار بذلك. قالوا والتقديم هنا لا يجوز أيضا أن تقول رجل في الدار، أن تقدم المبتدأ، وأقول إنما وجب التقديم يعني تقديم الخبر هنا على المبتدأ لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التخصيص، يعني اشتراط التقديم هنا يشعر بأن هذا نوع من التخصيص، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها. يعني هو يقصد هنا اشتراطهم لتقديم الخبر على الاسم هنا يوهم أن هذا نوعا مما يجيز الابتداء بالنكرة، التخصيص هنا لا يقصد الحصر، يقصد